النساء على الجهر، النساء على الجهر في الصلاة. احنا بنعرف انه في الفجر والمغرب والعشاء واجب الجهر في الصلاة الجهرية. هذا يعني يمكن ان يخالف، واذا قيل انه سنة لا يمكن ان يجادل. يعني هو بين سنة وبين وجوب. طيب فماذا بعده؟ فهو يجب على النساء او يسن للنساء بالضبط زي الرجال ولا فيها؟ بالضبط تماما، بالشرط المذكور آنفا، انه ما يكون في اجانب يسمعوا الصوت. فالحكم واحد، كما انه الجماعة كمان نفس الحكم. يعني ما بصير النساء في البيت انه يصلوا وحدانا، لازم يصلوا جماعة كما لو كانوا رجالا، ولكن مع فارق بسيط ان الامامة تقف في الصف، في منتصف الصف، ولا تتقدم من الصف الاول كما هو السنة بالنسبة للرجال، وإلا الجماعة لابد منهم. طب الآن خلينا نتأكد، الجهر في الصلاة الجهرية للمنفرد أو هو ليش أنا شكلتها؟ لأنه ما في عندنا يعني بيان صريح في الموضوع إلا النص المطلق: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونحن رأينا الرسول عليه السلام يجهر في بعض الصلوات ويسر في البعض، فينبغي أن نسحب الحكم. ينبغي أن نسحب الحكم أولا على كل رجال، وثانيا على النساء، لكن الحكم العام دلالته تبقى أضعف من الدلالة الخاصة، لأنه في كثير من الأدلة العامة دخلت تخصيص. من هون بيجي الإشكال، يا ترى صلوا كما رأيتم نصلي تشمل هذه المسألة؟ نجهر حيث جهر ونسر حيث أسر، ولا ما بيكون الجهر واجبا وإنما بيكون سنة؟ احتياطا نقول نحن واجب، لأنه ما في عنا دليل يخصص الدليل العام. وعلى هذا النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال، فكما نقول يلزم على الرجل ولو كان منفردا أن يجهر على الأقل احتياطا لما ذكرت آنفا، كذلك الحكم بالنسبة للمرأة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليش يعني لماذا نختار نقول دائما يجهر؟ في دليل على انه يبدو كانه يعني النبي دائما كان يجهر بها، ولكن لا مو هيك. بقول انه الدليل العام هو الذي يضطرنا ان نقول يجب الجهر، دليل العام انه يصلي كما اراكم ان يصلي. يعني هو دائما كان يجهر؟ دائما كان يجهر. ما نعرف. نعم دائما كان يجهر، لكن الشك وين بيجي؟ بيجي انه بعض الادله العامه يدخلها التخصيص، ففي احتمال ان يكون هذا العام قد دخله التخصيص لكن نحن ما نعلم. يضاف الى هذا الاحتمال انه اكثر العلماء ما بيقولوا بالوجوب، يقولوا سنه. عرفت كيف؟ عشان هيك نحن بنقول الاحوط ان نقول بوجوب الجهر، لكن ما بنجادل في ذلك. هذا التحوط من باب انه ربما العلماء هذول عندهم ادله لم يقولوا بها، يعني ربما عندهم ادله نحن ما عرفناها لم يقولوا بها، يعني ما وصلت الا منهم. طيب غير